الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد رحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو وحده ولي الذين آمنوا، قال في كتابه: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. سبحانه ما أعظم شانه وأدوم سلطانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال فيما بلغ عن الله تبارك وتعالى، يقول الله جل ذكره في حديثه القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى عليها، ولئن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن جاءني عبدي يمشي أتيته هرولة. سبحان ربنا جل في علاه، والصلاة والسلام على خير عبادي ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فاتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الأحاديث التي تدل على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة إذا قدر المرء على تحديد قبلته. وبينا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته على الراحلة، وبينا هديه صلى الله عليه وسلم في تسبيحه في السفر، يعني في تنفله. وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحرص في سفره على النافلة إلا على الضحى والوتر. واليوم معنا باب جديد، وهو باب الصفوف. والصفوف جمع صف، والصف المعني هنا صف الصلاة، صف الصلاة. روى الإمام البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف. يعني إيه الوجوب؟ الوجوب الواجب هو ما أثيب المرء على فعله وعوقب على تركه، وعوقب على تركه. والأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف، والصارف يعني هو الشيء الذي يشعر بعدم الوجوب من قرينة أو نحوها. مثال تقريبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشريف: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء. فلو أن الجملة الأخيرة غير موجودة في الحديث، أي شيء كنت تستشعره؟ كنت تستشعر أن الصلاة قبل المغرب حتم ولا بد، لكن لما قال لمن شاء كانت هذه الجملة بمثابة الصارف الذي صرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. من شاء أن يصلي فليصلي، ومن لم يشأ فلا شيء عليه، ده المعنى. طيب عندي هنا في الرواية قال النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم، إلى هنا الأمر يفيد الوجوب. ثم قال فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. يا ترى كلمة تمام أي شيء تفيد؟ هل تفيد تمام أصل الصلاة، ولا التمام ده محسنات الصلاة؟ البيت لما يبنى يبدأ بنقول ده البيت بناء، هذا بناء. طيب المحارة وبعدين الزيت وبعدين السيراميك، ده من أصل البيت ولا من تمام البيت؟ من تمام البيت. يبقى كلمة فإن تسوية الصف من تمام الصلاة تشعر بأن الأمر هنا ليس على إطلاقه، الأمر هنا ليس على إطلاقه. ومن ثم حكم تسوية الصف حكم خلافي، فريق من العلماء يراه واجبا، يقول لأن مثل قال في الحديث سووا فعل أمر، وقال كذلك صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر صحابته بتسوية الصف، ومن ثم قالوا بوجوب التسوية. وعند ذلك قالوا من صلى بصف معوج غير مستوي كان هناك كلام في صلاته. وفريق قال تسوية الصف من المستحبات، لأن الحديث جاء بلفظ من تمام، وهناك رواية فإن تسوية الصف من حسن الصلاة، من حسن، رواية من تمام ورواية من حسن، والتمام والحسن اللي هو الأشياء الجمالية وليس الأشياء الايه الأصلية. إذن هما قولان، هما قولان. من قالوا بالوجوب قالوا الناس لم حاتب من لم يسوي الصف، وقالوا إن عمر رضي الله عنه وارضاه أدب من لم يسوي الصف. ومن قالوا بالاستحباب قالوا لا مانع شرعا من تعزير من يخطئ في السنة والمستحب، لا مانع شرعا، ولا يلزم من التعزير أن يأثم الإنسان، إنما التعزير لانضباط صف الصلاة لحكمة يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في رواية توعد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسو الصفوف بوعيد شديد، قال في الرواية لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يبقى هنا الحديث تضمن وعيدا. طيب ومن ثم تعلم أنه لا يلزم من التعزير على ترك المستحب أن يأثم الإنسان، ولكن حكمة أو من حكمة تسوية الصف أن التسوية فيها رفع للضغائن من القلوب. لماذا؟ لأنني إذا جعلت كتفي في كتفك وكعبي في كعبك والتصقت بك ولم يحدث منك تضجر ولم تأنف من مجاورتي لك، دل هذا على تواضعك، دل هذا على تواضعك. ومع التواضع لا يكون في القلب أحقاد ولا ضغائن، لكن إذا ما ألزمت كتفي كتفك وتنحيت أنا عنك دل هذا على نفرة في صدري، دل هذا على نفرة، وأنا إن نفرت إذن في قلبي شيء، في قلبي شيء من المجاور، وهذا الشيء غير محمود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن من حكمة استقامة الصفوف أن يتواضع الناس في صلاتهم. أن يتواضع الجار مع جاره في صف الصلاة، أن يقبل الجار الجار، أن يسع الجار الجار، وفي هذا إزالة للأحقاد والضغائن من الصدور. التسوية لها سبل من خلالها يستوي الصف. أول سبيل منها أن تجعل قدمك بجوار قدم صاحبك، وأن تجعل كتفك في كتف صاحبك. دي أسباب مادية محسوسة، أسباب مادية محسوسة. هناك أسباب معنوية. السبب المعنوي أن يستوي الناس في صفة المصلي. صفة المصلي الوقار والخشوع. لما يبقى صف مستقيم بالأسباب المادية عاملين له خط في المصلي، كل إنسان سيضع قدمه على الخط. الخط استوى أم لا؟ استوى في الظاهر، لكن إيه رأيك؟ أنا واقف أعمل كده، والتاني واقف يعمل كده، والتالت واقف يعمل كده. طيب الرأي للصف يراه مستوي أو يراه معوجا من ماذا؟ من مخالفة صفة المصلي. الصفة الأصل في المصلي الوقار والسكينة. شوف الوقار والسكينة، ده الوقار ده بيلزمه من تحركه من بيته إلى مسجده، والسكينة تلزمه وهو في طريقه إلى المسجد لأنه في صلاة. طيب فإذا ما دخل صف الصلاة ينبغي أن تتأكد السكينة وينبغي أن يثبت الوقار. طيب يبقى إذن عندي في أسباب التسوية سبب مادي محسوس. المادي المحسوس اللي هو القدم في القدم والكتف في الكتف. والسبب المعنوي أن يهتم الناس بصفة المصلي وهي الخشوع والوقار. عند ذلك تستوي الصفوف. إذا استوت الصفوف بهذه الطريقة بالمادي والمعنوي كشفت هنالك الكروب وفرجت الكروب وأزيحت الهموم، وعندها سيحصد الناس من صلاتهم ترويح القلوب وراحة الأبدان. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إليه إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال. فالصلاة من أسباب الراحة إخوة الكرام. بعد ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في الرواية تثبت الآتي أن تسوية الصف عهدة الإمام. التسوية عهدة الإمام. الإمام هو اللي يمشي مع الصف من أوله إلى آخره، يقول نخش شوية كده، ارجع شوية كده، صدرك رجعه شوية شوية. شوف بعد ما استقاموا وبدأ يكبد الله أكبر لمح رجلا صدره بادي. صدره بادي معناها ايه؟ صدره بارز عن بارز عن الصف. فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. مخالفة الوجوه ممكن والعياذ بالله تبقى المسخ. عارف المسخ؟ يعني إنسان يبقى قرد، إنسان يبقى حمار، يبقى إنسان فجأة يبقى حمار، ده المسخ. والمسخ هذا كان في بني إسرائيل لما احتالوا على شرع الله، مسخ الله منهم طائفة قردة وخنازير. طيب وأمة النبي عليه الصلاة والسلام سيكون فيها مسخ في آخر الزمان، نعوذ بالله أن ندركه. افهم معاه الترتيب، سيكون مسخ في هذه الأمة، مسخ وقذف كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك تسوية الصف عهدة الإمام. طب لو الإمام سوى الصف الأول وأذن لغيره أن يسوي الصف الثاني والثالث والرابع، على المصلي أن يسمع ويطع، يسمع ويطع لمن يوجه. لو الإمام قال يا فلان أنت أذن لك سوى صفوف، ولا يبدأ في التكبير إلا بعد استقامة كل الصفوف التي خلفه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه بيمشي بالعصاية، ارجع ورا خش قدام ارجع ورا لغاية ما يصف في كل صفوف، وبعديها يبدأ الله أكبر، يبدأ يكبر ويدخل في الصلاة. لماذا كل هذا؟ ألا ترى أنك إذا ما رأيت صفا يعني مستقيما دخل قلبك الاستحسان؟ أنت مش بتشوف المدرسة في الطابور الصبح لما تلاقي كده الأولاد كده كله كده مستقيم بتنشرح؟ طب ايه رأيك في الآونة الأخيرة؟ كنت وانا كنت أقرأ في قصص من أسلموا جديدا، كان في بروفيسور يعني أوروبي لما أسلم هم بيسألوه عن سبب الإسلام، هو بروفيسور علمي عارف العلم وفي أمر الطبيعة وتوصل إلى أمور كثيرة، لكن لحظة التوفيق بتبدأ لحظة ميلاد، والميلاد ده محدش يعرف متى يولد الانسان، ولا يعلم هذا الا الايه الا الله سبحانه وتعالى. الرجل ده استدل بأدلة كثيرة ولكنه لم يهدى، وفجأة في يوم من الايام مر على اناس يصلون، فرأى واحدا فقط يقف يتقدم الصفوف ومن خلفه صفوف كثيرة، رآهم عند كلمة الله أكبر يقولها الإمام ثم يهبط راكعا، فيتأسى به كل الناس مرة واحدة، ينزل مرة واحدة ويقوم مرة واحدة، فأعجبه هذا جدا، أعجبه هذا جدا، وكان هذا المنظر سبيل إسلامه مع أنه بروفيسور علمي، لكنه لم إيه استدل بأدلة كثيرة، لكن لم تأتيه الهداية إلا من خلال نظرته إلى حسن النظام في صف الصلاة، ولله في خلقه شؤون. يبقى لذلك أنت تستهل بصف النبي قال في الحديث يعني صفوا كما تصف الملائكة، ما أنت بتصطف والملائكة بتصطف، فمن شابه الملائكة في اصطفافهم غفر له. ما المغفرة عندنا في الإسلام تتعلق على أسباب، تتعلق على أسباب، وقد يكون السبب هذا ليس من أصل العبادة وإنما من محاسنها ومن متمماتها كما في صف الصلاة. إذن في الحديث أن عهدة التسوية للإمام أو لمن ينيبه الإمام عنه، ثانيا للإمام أن يعزر، التعزير ده ايه؟ عقوبة بيراها هو، ممكن يكتفي ان ينقذه كده من رجع ورا، ولما ينقذه مش يعمل له جهد ويضايقه، لان هو بينقذه ليه؟ بينقذه لمصلحته هو، خايف عليه من النار، خايف عليه من المسخ، خايف عليه من الصخر. طيب نقول له برضه يا امام يعني ما تحاولش تزودها قوي، يعني كفاية يعني نقول له معامل حاجة من فضلك شوية يا عم الحاج مش حلوه قدام، بالادب كده بالهدوء حتى يعني تكسب ثقه الناس فيك ويلتفوا حواليك، مش لازم النكس ده، لان ممكن هو يبدا بينه وبينه حاجه في الغيط يقوم يزودها شويه وايه ويودعه. طيب الامر الثاني في الروايه، الامر الثاني في الروايه قال كانما يسوي القداح. ايه القداح دي؟ القداح دي السهام، السهام لما يجي يبري السهم بيخلي كل سهم قد التاني، بيخلي كل سهم مثل التاني. طيب الكلام ده بيفيد في ايه؟ ما لما يبقى سهم طويل وسهم قصير يقوم في الرمي لا يكون الرمي الى مسافة واحدة. لما يجي الرامي يرمي السهم المجري صح بيطلع في اتجاه صح، واللي ناقص في البداية اتجاهه بيبدأ اقل، ومن ثم لا يعين على اصابة الهدف. فمثل النعمان بن بشير مثالا من خلاله يفهم الناس، يعني ذكر وسيلة إيضاحية، قال كأنما يسوي القداح، يعني كأنما يسوي السهام. قال حتى رأى أن قد عقلنا عنه. عقلنا يعني إيه؟ يعني لما لاحظ أننا فهمنا مراده صلى الله عليه وسلم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وفي هذا أن على الإمام أن يعيد الأمر مرة ومرة ومرات حتى يعقل الناس. مش معناها قال مرة يبدأ خلاص، لا، كرر باستمرار، والتكرار يعلم الله. تمام، كرر باستمرار لا حرج. اليوم الصف سمع الخبر، غدا في الصف واحد ما سمعش، فالتكرار هذا يعلم ويعود حتى إذا ما عقل الناس عند ذلك سيستقيم الناس بدون تنبيه. وكلما رأى خللا نبه عليه، لكن نبه مع سابقة الأدب واللطف بالمصلين. آخر شيء في الرواية النعمان ابن بشير، النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري، أول مولود للأنصار بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ولد النعمان بن بشير يعني في رواية على رأس 14 شهرا من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس هم هجر في شهر ايه؟ هجر في شهر ايه النبي السلام؟ ها؟ في شهر ربيع. طيب في شهر ربيع، يبقى ربيع سنة تانية 12 شهر، وبعدين عندي ربيع تاني وجماد اول، يبدأ ولد في جماد اول سنة 2 هجرية، سنة 2 هجرية ولد فيها النعمان بن بشير. وهناك رواية انه ولد هو وابن الزبير في عام واحد، عبد الله بن الزبير ابن العوام ام اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عن اجمعين، ولدته اسماء سنة 2 هجرية برضو بعد 14 شهر. فكان النعمان اول مولود للانصار، وكان عبد الله بن الزبير اول مولود للمهاجرين بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لما يبدأ السن دي عند وفاة النبي السلام كم يكون عمره؟ يبقى عنده كم سنة؟ عنده 8 سنين. ما هو النبي توفي في ربيع سنة 11، ربيع سنة 11 تحب عنده 8 سنين او 9 سنين على الكثير. طيب يبقى معناها صحابي ولا تابعي؟ شاف النبي وسمع منه وآمن به، يبقى صحابي ولا صحابي؟ صحابي. طيب يبقى النعمان بن بشير صحابي، وابوه صحابي، وامه صحابية، امه اسمها عمرة بنت رواحة اخت الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة. وعبد الله بن رواحة احد الامراء الثلاثة الذين امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. فمع الترتيب يبدأ النعمان خاله بطل، ابوه صحابي، امه صحابية، وبشير بن سعد كان متزوجا من عدد من النساء، كان عنده عدد، وكان من العدد عمرة، وعمرة كانت عمرة لزوجها. عارف يعني عمرة لزوجها؟ احنا زمان بنسمو عمرة، احنا اليوم بنسمي بسنت. يعني ايه بسنت دي؟ ما تعرفهاش. بنسمي رماس، يعني ايه رماس؟ ما تعرفهاش. بنسمي كارن، يعني ايه كارن؟ ما تعرفهاش. زمان كان بيسموا صفية، بيسموا ميمونة، اسماء لها معنى، بيسموا عمرة. طيب عمرة اسم عالي، اسم فيه العمار. عمرة كانت امرأة تمثل العمرة لزوجها. طب ما دام بتمثل العمرة لزوجها، اي امرأة تبقى عمرة لزوجها الدميمة ولا الجميلة؟ الجميلة بتبقى عمرة بيشوفها كل يوم بيعمر كل يوم بمعالي، لكن لما تبقى دميمة يشوفها ينغم، مش كده؟ طيب لما تبقى امرأة صاحبة شخصية بتضفي عليه من الجمال ام لا؟ بتضفي عليه من الجمال وتدخل عليه من السعادة، ايوه بتشرف بيها. يقول لك فين ده متزوج واحدة كده شخصية نار. طيب عمرة هكذا كانت شخصية قاتلة وكانت وضيئة جدا، ولما جاءها بشير بن سعد في حصتها يعني قالت له يا بشير أما تحب النعمان؟ ما بتحبش ابنك؟ قال لا، ومن منا لا يحب ولده؟ قالت لو كنت تحبه لدللت على حبك له. قال لا أنا بحبه. قالت طب إيه دليلها كده؟ يعني أنت عايز إيه؟ قالت له يعني اجعل له حاجة كده، اجعل له حاجة. قام قال لها ما تخافيش سأفعل. يعني قالت له وصله وصية اعطيها هدية. قال سأفعل. في صحيح الإمام مسلم أنه قال سأفعل، الإمام النووي قال تحت فما طالها سنة، كل ما يروح ليها في الموعد بتاعها تقول لها يقولها إن شاء الله ما تخافيش، إن شاء الله ما تخافيش. بعد يقول إن شاء الله كم سنة. وفي يوم من الأيام تمكنت عمرة من زوجها، قالت له يا بشير لقد أثبتت لي أنك لا تحب النعمان. قال له والله بحبه. قالت لا لا لا لا لا. قال سأفعل. قالت له لا ما تعملش، لا لا لا حفظنا الكلام شبعنا كلام. قام قال لها سأفعل. قالت له لا لا لا لا لا إلا شفات الايه المقنة بقى إلا أن تشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ هنا حطته فين؟ حطته في المربع. ما دام جابت له سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش الصحابي زعزع. ليه؟ كانوا يحبون النبي أكثر من حبهم لأنفسهم. شوف لأنفسهم. قالت له لا لا لا احنا شبهنا كلام، هتعمل أشهد على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. حطته في الخانة. فذهب بشير للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني نحلت ولدي النعمان نحلة أو نحلا، يعني أعطيته عطاء. قال يا بشير أجميع ولدك نحلت؟ كل الأولاد كده؟ قال لا، ولكن النعمان فقط. قال ولما؟ قال لأني أحبه. قال يا بشير ابن سعد أما يسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى يا رسول الله. قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. دي رواية في الصحيحين. هناك رواية تانية قال يا بشير بن سعد أشهد على هذا غيري. في رواية تالتة قال يا بشير بن سعد هذا جور. يعني ايه؟ يعني تعليم الأمة كلها في شخص بشير وذريته، ما تفضلش ولد على ولد ولا ولد على بنت. عايز تهب الهبة جائزة شرعا بضوابط شرعية. الهبة هي ايه؟ الهبة تمليك بلا عوض حال الحياة، حال الحياة. الوصية تمليك بلا عوض بعد الوفاة، فالهبة جائزة شرعا. لكن إذا وهبت نقول لك تعالى أول ضابط الهبة تتصرف في تلت المال وليس في المال كله. ثانيا الهبة إذا وهبت ولدا تهب البنت مثله تماما بتمام، ما فيش البنت نص الولد، البنت نصف الولد في الإرث لا في الهبات، في الإرث لا في الهبات. إنما في الهبات العدل بين الأولاد، والولد مصطلح يطلق على الذكر والأنثى. يبقى طيب هو عايز يعطي الولد جراط يبني فيه، يبقى يعطي البنت جراط أو ما يساوي الجراط. البنت مثل الولد في الهبة. طيب هناك هبات مقصودة وهبات غير مقصودة. الهبة المقصودة أزوجه، الهبة المقصودة أبني له بيت، الهبه المقصوده اجيب له عربيه مش كده؟ طب هناك هبات غير مقصوده، ولد مرض وباع عليه فدان ارض علاج، هل يلزم ان يكتب فدان لاخيه الصحيح؟ لا، لا يلزم. لماذا؟ لان الصحيح لو مرض سيفعل معه ابوه هذا. التعليم هبه غير مقصوده، هبه غير مقصوده. انا عندي اثنين من الاولاد، واحد فلح ومشيت معاه والتاني كان بيطفش وفلح معايا في الغيط، يبقى يلزمني بقى اتكتب للي طفش بمقدار ما تعلم المجتهد؟ لا لا. ليه؟ لانه لو فلح هاصرف عليه دم قلبي كذلك. اما وقتين اعطيه ما يساوي اخاه، لو انا عزت واحد في الغيط وقلت له يا ابني انت كفايه كده الغيط هضيع، وطلعته انا اقول له ايوه، يبقى شوف ذاك خد كان، اعطيه ما يساوي. افهم الترتيب ازاي؟ فالنعمان بن بشير هو صاحب الروايه، هو اللي رواها عن ابوه، وهو ايه اللي روى تفضيل ابيه له. ومن ثم قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. النعمان كبر على الرشد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان باستمرار النعمان عند بيت النبي، صغير بروح عند البيت، وكان كما ذكرنا سلفا كان قد اتى لطف للنبي عليه الصلاه والسلام من الطائف. اللطف ده هديه او تحفه، اتحف بعض ملاك الطائف بيعني ببشائر عنب، ما هو الطائف فيها مزارع عنب، الطافه ببشائر عنب، فوافق حضور العنب او مجيء العنب حضور النعمان، وكان صغير كده، فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطف عنب. ليه؟ قال له هذا لك يا نعمان. النعمان هو واقف السلة على عين، ثم اعطاه قطفا اخر وقال هذا اعطيه عمره، يبقى يعطيه مين؟ لامه. النعمان وهو ماشي وصلوا السلة عليه، خلصوا ودخل البيت من غير حاجه، لا امه عرفت ولا حد عرف. وبعدين خاف يروح تاني يوم للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يساله، فغيب شويه كده، غيب شويه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا نعمان ماذا فعلت مع قطف عمره؟ ضحك كده، قال يا رسول الله اكلته. قال النعمان فعرك النبي اذني وقال لي يا هدر. شوف يا هدر يعني يا غدار، تاكلوا ان يعطيك واحد هنا تاكل الثاني. ومن ثم اصبح النعمان يتباهى بها على اقرانه، قال لهم سماني هدر. شوف حملها على انها منقبه وممدوحه، يعني كانها نشان على صدره، ان نفهم ضحك معاه وهزر معاه وقال له يا هدر. النعمان طالت حياته حتى استعمله معاوية رضي الله عنه وارضاه على الكوفة، ثم استعمله بعد ذلك من الكوفة على حمص، وحمص في سوريا، نسأل الله تعالى أن يكشف عن أهل سوريا الهم والغم والكبر العظيم. ثم في حياة يزيد بن معاوية إضاف النعمان بن بشير إلى عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير داعي نفسه بالامره في مكه، فلما اصبح زبيريا عدا عليه من جند يزيد اناس فقتلوه، فهو قتل في عهد يزيد بن معاويه رضي الله عن معاويه وعن النعمان وعن سائر الصحابه الكرام. طيب ده الراوي. بعد ذلك عندنا روايه واحده ثم ننتهي ان شاء الله. عن انس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه صلى الله عليه وسلم، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. انس بن مالك عارفينه، تعرفنا عليه. جدته مليكة مش لها شهرة بكنيتها، لها شهرة بكنيتها في كتب التراجم وفي الأحاديث، كنيتها أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، ابنها اسمه حرام، وزوجها مع زي يعني أبوها اسمه ملحان، فيسمع أم حرام ذو الكنية. وأم أنس اللي هي أم سليم، أم سليم، طيب يبقى أم سليم بنت مليكة، بنت مليكة وحرام خال أنس. طيب فمليكة هذه كان هناك يعني رضاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، ومن ثم لما تقرأ كتب السنة تجد في رواية أنه كان نائما عند أم حرام بنت ملحان، وكان يتصبب عرقا، فدخلت أم حرام وجاءت بقارورة وجعلت تسلت فيها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت فاهم يعني ايه نايم عرقان تقوم تسحب عرق كده والصف فين؟ في الجزازة، تحط العرق في الجزازة. لماذا؟ قد اجعله طيبا لي، كانت بتطيب من عرق النبي عليه الصلاة والسلام. وكان نائما عندها يوم من الايام فاستيقظ من نومه وهو يضحك، بيضحك، قالت له يا رسول الله اضحك الله سنك مما تضحك؟ قال ان الله تعالى اراني الجنة، وهو نايم، اراني الجنة، اللهم انا نسألك الجنة ونسألك فيها جوار حبيبك المصطفى والنظر الى وجهك العظيم. قال اراني الجنة فرأيت فيها فوجا من امتي كالملوك على الأسرة، كالملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم. ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء من أمته سيغزون البحر. شوف سيغزون البحر، وكان لعل يعني أول غزوة في البحر كان غزوة الصواري، كانت ذات الصواري، وكانت فيها أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يبقى بشرها الناس بالجنة وحضرت غزوة ذات الصواري اللي هي كانت أول غزوة في البحر. طيب يبقى مليكة دي جدة أنس مبشرة بالجنة من النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرواية مليكة رضي الله عنها صنعت طعاما للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، عملت له يعني عزومة وذهب للطعام، وكان النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لا يرد دعوة من دعاه، لو دعاه غني لبى دعوته، ولو دعاه فقير لبى دعوته، ولو دعاه غير مسلم لبى دعوته. يعني هو لبى دعوة المرأة اليهودية اللي سمته دي، لبى الدعوة. طيب وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دعيت الى ذراع الا وقبلت، وفي روايه لاجبت، ولو دعيت الى كراع لاجبت. يبقى دعي الى ذراع ودعي الى كراع، ايه الفرق بين الذراع والكراع؟ ذراع الشاه لحمه، اما الكراع اللي هي الكوارع. الكوارع لحمه، لحمه بس رقم كام؟ رقم واحد ولا رقم اربعة؟ مع واحد الريش مش كده؟ واللي يمضي بيقول الموزة، لا بس هم اللي يقولوا مش عارف، لأن خير اللحم ما جاور العظم، لحم الريش أعلى، أعلى في القيمة الغذائية. طيب يبقى لحم الزراعة ده رقم واحد، أما الكراع مع الصدى والكرش يعني ده الفقير يعني، يبقى الزراع يدعو إليه الغني والكراع يدعو إليه الفقير. وفي الحديث إشارة إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يرد دعوة من دعاه غنيا دعاه إلى ذراع أو فقيرا دعاه إلى كراع. طيب هنا أم حرام عملت له طبخة كده، راح أكل، ولما أكل قالهم يلا نقوم نصلي، أصلي لكم ركعتين، يصلي ركعتين ليه؟ صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين بركة. ألم يقل الله في قرآنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. طيب إن كان يدفع الزكاة كان نروح مخصوص يدفعها كفريضة وبعدين ينال دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة دي صلاة. طب هو هيقوم يصلي في البيت ركعتين ليه؟ يبارك البيت، وبعديها البيت يبقى مشهور انه صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا لما يصلي في البيت سيتعلم اكثر، تبقى حصة خاصة. اللي بيصلي في المسجد، المسجد فيه 1000، اللي واقف في الصف الاخير ما شافش الام بيعمل ايه، بيتأسى بالصف اللي امامه. ممكن الصف الاخير ما يشوفش الامام خالص، يعني غالب من يرى الامام اول صف، ثاني صف، الثالث، الرابع، ممكن ما يسمعش الامام. الامام يا جماعه قرأ البسمله في سر ولا جهرا يختلفوا، لكن مين يحدد؟ الصف الاول. طيب لكن لما يصلي مع 5 أو 6 يبقى 5 شافوه ولا شافوش؟ شافوه، يقوم الكل يتعلم الصلاه كما ينبغي. ايه كما ينبغي؟ قال انس: قال فجئته بحصير لنا قد اسود. الحصير بيسود من ايه؟ من الشمس، مفروش طول النهار. لعفار والندى، لعفار والندى، لعفار والندى، اصبح الحصير ايه؟ اسود. انس قال ايه؟ قال يعني رشيت عليه ميه من كسرة ما ايه؟ ما لبس، يعني عتم في السواد. قلت الطفه شويه يا ناس. طيب لطف الحصير وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعديها قال فصففت أنا واليتيم خلفه. أنا واليتيم، أنس كان عنده 5 سنة، واليتيم، كلمة اليتيم دي تشعر بأن أنس كان قد أدرك، أدرك يعني إيه؟ أدرك الحلم، بلغ الحلم يعني. وكلمة اليتيم تشعر بأنه لم يدرك الحلم، لأن اليتيم وصف يطلق على كل من فقد أباه وهو دون الحلم. إلا أبوه يموت وهو لم يصل سن الحلم يقال له يتيم. فإذا أدرك الاحتلام زال عنه وصف اليتم. فكلمة أنس فصففت أنا واليتيم خلفه، يعني معناها أنس كان بالغا واليتيم كان لسه دون البلوغ، يعني معناها صغير. طيب الحديث ده فيه إشارة أن الصغير يقف في صف الكبير أم لا؟ أو يقف في صف الكبير. طب اللي احنا بنعمله الأيام دي بنطر الصغار ورا، عمره ما يتعلم الصلاة. لما نخلي آخر صف صغار، أنت عارف الصغير بيعمل إيه؟ تشليك وكفوف وضرب وزغزغة وضحك، ولا واحد فيهم يتعلم الصلاة. هيبقى عنده 20 سنة ويسيب الصف ويقول له تاني ليه؟ بيهزر، ما بيتعلمش الصلاه. لكن لما ندخل كده واحد جنب الحيطه دي وواحد جنب الحيطه دي وواحد جنب العمود وواحد جنب العمود، يقوم هو واقف هيبص يمه كده، يبص كده، هتلاقيه متعلم اوتوماتيكي كده بهدوء يتعلم الصلاه تمام. يقوم لو صلى في الخلف يوم سيصلي برشد وعقل. لكن طول ما احنا حاطين الصغار في المصليه او حاطينهم ورا سيظلوا ايه لغايه ما يوصل 20 سنة ما يتعلمش. ما احنا كنا كده ولسه فاكرين مين كان بيضربنا واحنا صغار. ارجع يا ورا، ارجع يا ورا، لما يكش فيا مش بنساها له ابدا. طيب فاكرها وعارف مين كان بيفرجني وانت عارف مين كان بيفرجك. طيب بتحب يا لبطي النفس فيها شيء. طب لماذا نزرع في قلوب الصغار هذا؟ ولماذا نتركهم للشيطان؟ ما نخلي في الصف كده 2، واحد يمين واحد شمال، عند في صف العمدان وهكذا. طيب العيل يكتسب صفة الصلاة ويتعلمها من الكبار. يقوم حتى لو في يوم من الأيام رجع ورا يبقى راجع وهو عارف الصلاة فيصلي بالتزام واتزان. طيب صففت أنا واليتيم خلفهم ومن ورائنا جدته. طب جدته ديت ده هي من محارم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في رضاع بينهم، تمام كده؟ طيب يبقى هي من محارمه. طب لما هي من محارم ما وقفتش معاهم في الصف ليه؟ ما هي جدة أنس شوف ازاي، وخلت النبي من الرضاع عليه السلام والصغير صغير، ما وقفتش معاهم في صف ليه؟ لا، المرأة وإن وقفت تصلي خلف زوجها مكانها الخلف، مكانها الخلف، لو الإمام ابنها، لو الإمام زوجها لا تقف بجواره، إنما تقف خلف الرجال، هذا مكان النساء، مكان النساء في الأصل خلف الرجال. إذن في الرواية أن الصغير يقف في صف الكبير، وأما المرأة تقف خلف الرجل. طيب آخر رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. احنا طبعا عارفين عبد الله بن عباس أم برة بنت الحارس، وخالد بن الوليد أم برة الكبرى، والسيدة ميمونة بنت الحارس أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد. ابن عباس كان نايم في يوم عند خالته عند السيدة ميمونة، وكان حصة النبي عندها صلى الله عليه وسلم، قام في الليل يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، جاب من الوضوء ودعاله بخير، لما قام يصلي خلف النبي فوقف على الشمال صغير. ما ابن عباس لما مات كان ابن عباس لم يخط شاربه بعد، فوقف يصلي على شمال النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي نوى الصلاة، لما نوى الصلاة امسك براس ابن عباس كده بدراعه كده، شده كده ووقفه عن يمينه. يبقى غير له وهو في الصلاة ولا وهو بره الصلاة؟ انا تفهم دي كويس. ومن ثم لو رأيت من يصلي وقد اخطأ في صلاته لا مانع ولا حرج ان توجهه الى الصواب وهو داخل الصلاة. شفت واحد بيصلي كده يجيبنا كده، قل يا فلان لف خطوة، الصلاة عن يمينك، الصلاة عن يسارك، تكلمه هو في الصلاة، يجوز. طيب ولو انك في صف الصلاة ولو انت بتصلي واحد اخطأ، لك ان تقومه بيدك وانت في صف الصلاة. يعني انت الامام قال الله اكبر، فانت الامام ركع فلك راح نازل للسجود، ليس اشكالا ابدا ان تسحبه بيدك تجومه، مش فيها اشكال، يبقى انت عدلت له في صلاته وانت تصلي. ما انا سلمه كان يصلي، فلما وقف ابن عباس عن يساره اخذه بيمينه من راسه فاداره عن ايه؟ فاداره عن يمينه، يبقى صلح له وهو بيصلي. طيب وهكذا فافهم. ايوه، لان الناس يعني ممكن انا خلفك وانت امام بسرح، انت بتقرا وانا سارح، ولما سرحت انت كبرت للركوع انا سبقت للنزول، مفيش اشكاليه اللي جنبه روح شاده كده مدومه، يبقى كده عدله في الصلاه عدله. والتعديل ده نصيحه ولا غش؟ نصيحه، ولان حديث واضح الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والعلماء قالوا من لم ينصحك فقد غشك، اللي مش ينصحك بغشك. إذن إلى هنا نتوقف، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنقرأ باب الإمامة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لكل من له فضل علينا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء، واجمعنا بحبيبك المصطفى في الفردوس الأعلى، وامن علينا أجمعين بالنظر إلى وجهك العظيم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.